بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في شرح رسالة أصول الفقه، رسالة أصول الفقه للشيخ الإمام العلامة أبي علي الحسن بن شهاب العقوري الحنبلي رحمه الله تعالى. أبو علي الحسن بن شهاب العقبري هو أحد فقهاء الحنابلة، ووصف بأنه إمام الفقه واللغة، وكان مقرئا للقرآن الكريم. ولد رحمه الله سنة 335 135 هجرية، وتوفي سنة 428 سنة 428 للهجرة النبوية. عاش يعني ما بين القرنين الرابع وأول الخامس. ولد في عقبرة، وعقبرة بلدة من بلاد الشام، اللي يعني الشام ده ما زال بنفس هذا الاسم ولا تغير اسمها؟ مش مشهورة يعني. اسم مدينة يعني. اسم مدينة بالنسبة للولاية فقد أنبقت به. ومن شيوخه أبو علي الصواف وأحمد بن حنبل وآخرون، ومن تلاميذه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، ومن أشهر التلاميذ رحمه الله. أهمية الكتاب الذي معنا أنه يعتبر يعني يقال هو أول كتاب في أصول الفقه الحنبلي، يعني أول حنبلي كتب كتابا في أصول الفقه هو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، لأن أول كتاب مشهور يعني بعده هو كتاب أبي يعلى، الفاضل أبي يعلى رحمه الله تعالى، فكتابه أسبق يعني من كتاب أبي يعلى. يعني أبو يعلى ولد سنة 380 وتوفي 458، فهذا أسبق يعني منه رحمه الله. كتاب القاضي أبي يعلى من كتاب العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى، بعض من الحنابلة الذين ألفوا في أصول الفقه أبو الخطاب، وله كتاب اسمه التمهيد، ثم ابن عقيل له كتاب اسمه الواضح، وابن مرقة الناظر وابن مبارك وما بعد من الكتب يعني مختصر الكوفة وكوكب النيل ومن الشرق ومن الغرب. فهذا يعني من اوائل يعني يقال هو اول كتاب يعني زي وقت يعني قبل الكتاب استقل في اصول الفقه من الحنابلة. تعريف اصول الفقه يعني العلم الذي يبحث في هذا الكتاب وعلم اصول الفقه. تعريف اصول الفقه نعرفه اولا بتعريف كلمه اصول وحدها وكلمه فقه وحدها، ثم بتعريفه باعتباره يعني لقبا على علم مخصوص، فنعرف اصول الفقه باعتباره لقبا على علم مخصوص. وبالنسبه لتعريف كلمه اصول وحدها، اصول جمع اصل، الاصول جمع اصل، والاصل هو في اللغة الأساس، أصل الشيء أساسه، ومن أساس البنية يقال له أصل البنية، الأصل هو ما بني عليه غيره، ما بني عليه غيره. واصطلاحا الأصل هو القاعدة أو الدليل أو الراجع. استعمال كلمة أصل في الاصطلاح، القاعدة يقال لها أصل، والدليل يقال له أصل، والراجع يقال له أصل. طيب، والفقه في اللغة هو الفهم، الفقه في اللغة هو الفهم. وفي الاصطلاح تعريف الفقه في الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال. مرة ثانية، تعريف الفقه اصطلاحا هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال. طيب، نيجي عند المعرفة. المعرفة عندنا إيه؟ ممكن علم أو ظن. العلم يعني المعرفة أوسع، يعني المعرفة بمعنى اليقين هو العلم أو الظن. فأحكام الفقه منها أحكام يعني يقينية نجزم بها أشياء، يعني وجوب الصلوات الخمس مثلا، أو أشياء يعني يقينية، وهناك أشياء ظنية يعني هي الظن الراجح الذي يغلب على الظن السائل كلابية ويغلب على ظن الخطير مثلا تحليل وكذا وجهد وكذا. فالله تعالى أمرنا أن نعمل بالظن الراجح يعني ما يغلب على الظن ويؤمن به وكذا. فأحكام الفقه يعني منها ما هو يقين ومنها ما هو ظن، فلذلك يقال به معرفة أحسن من كلمة العلم. أنا برجع للعلم والأحكام، العلم هيكون حصر في اليقين يعني، لكن المسائل الفقه منها يقين ومنها ظن. معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام كلمة أحكام جمع حكم، والحكم هو إثبات الشيء أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه نسميه حكما، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه حكم. طيب الحكم قد يكون بالعادة أو بالعقل أو بالشرع، يعني عندنا حكم عادي وحكم عقلي وحكم شرعي. الحكم العادي هو الشيء الذي يعرف بالعادة يعني بالتجربة، زي مثلا ايه النار محرقة، الصوف يطفئ في الشتاء مثلا، الصوف يطفئ النار محرقة، هذه أشياء عرفناها بالايه بالعادة والتجربة ونسميه حكما عاديا، هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه عن طريق الايه العادة. وعندنا الحكم العقلي هو إثبات أمر لأمر عن طريق العقل، زي الكل أكبر من الجزء، الكل أكبر من الجزء، هذا نسميه حكما عقليا. والحكم الشرعي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه عن طريق الشرع، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه عن طريق الايه الشرع. فإحنا الآن نتكلم عن الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية العملية. لأن الأحكام الشرعية نوعان، أحكام شرعية علمية وأحكام شرعية عملية. وإيه الأحكام الشرعية العلمية؟ هي العقائد، العقائد يعني إثبات أمر من الأمر أو نفيه عنه، لكنه لا يتعلق بالعمل وإنما يتعلق بالعلم، يعني شيء يعلم ويعتقد. فالعقائد لذلك العقائد مرات تسمى الفقه الأكبر، يعني بعض العلماء الكلمات أبي حنيفة رحمه الله ألف كتابا في العقيدة سماه الفقه الأكبر، لأن العقيدة هي معرفة الأحكام الشرعية العلمية، يعني ممكن في تعريف العقيدة نقول معرفة الأحكام الشرعية العلمية، لكن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، العملية متعلقة بالعمل، الفقه يتعلق بالعمل. من أدلتها التفصيلية، لأن يعني معرفة الأحكام الشرعية يمكن أن نعرفها إجمالاً، فده يكون أصول الفقه، أن احنا نعرف أن القرآن أوجب أشياء وحرم أشياء على سبيل الإجمال، بس بدون الكلام عن التفاصيل. هذا لا يسمى فقه، لأن الفقه هو معرفتها من أدلتها التفصيلية، يعني نعرف مثلاً مثلا ان الاستقاءة تدخل الصيام، مثلا تعمدها من زرعه الخيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عامدا فليقضي، فهنا هي دليل تفصيلي واخذنا منه حكما تفصيليا. معرفه الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيليه بالاستدلال او بالاجتهاد، يعني تمييزا للفقيه عن المقلد، يعني لا يكون فقها الا اذا كان بالاجتهاد وبذل الجهد، الاستدلال وبذل الجهد يعني في معرفة الحكم من دليله، لكن من قلد عالماً يجوز أن يعرف يعني وجه أخذ هذا الحكم من هذا الدليل، فيكون يعني قد عرف الحكم لكن تقليداً لدليله، فهذا لو يخرج عن الفقه، الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية والعملية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال أو بالاجتهاد. وده تعريف الأصول وحدها وتعريف الفقه وحده، كل واحد منهم لغة واصطلاحا. بعد كده تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا لعلم مخصوص، فتعريف أصول الفقه باعتباره لقبا على العلم المخصوص الذي ندرسه اليوم، فيقال يعني هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيدين. أصول الفقه هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية هي مثلا تعرف على دلالة الكتاب ودلالة السنة والإجماع والقياس وكل هذه الأشياء سنمر بها. معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، كيف نستفيد الحكم من التلميذ. فعندنا يعني في علم أصول الفقه ندرس القواعد، نستطيع أن نستعمل هذه القواعد في استخراج الأحكام من هذه الأدلة. وحال المستفيد اللي هو المجتهد الذي يستفيد الحكم من الدليل، هذا هو المجتهد يقال له المستفيد. فنتعرف على صفات المجتهد والمقلد، وكيف يكون يعني كيف يكون الانسان مجتهدا، ما هي شروط المجتهد، وما الذي يلزم المجتهد، وما الذي يلزم المقلد الذي لا يصل الى ركبه. فده تعريف اصول الفقه. بالنسبه لفضل اصول الفقه، فهو فضل هذا العلم وداخل في عموم ادله فضل العلم وفي عموم قوله عليه الصلاه والسلام: يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لان هذا العلم هو وسيله للفقه في الدين. لذلك يعني علم اصول الفقه هو من علوم الالات، الالات يعني الوسائل. فعندنا العلوم يعني مرات يقسمها العلماء أو اصطلحوا على تقسيمها إلى مقاصد وآلات، أو علوم غايات أو مقاصد وعلوم الآلة. فالعلوم التي هي غايات ومقاصد، فهذه يعني ممكن إجمالها في أربعة علوم، يعني اللي هو علم القرآن، هو القرآن الكريم مقصود يعني تفسير القرآن الكريم، والسنة النبوية، والعقيدة والفقه. يعني القرآن والسنة والعقيدة والفقه، هذه العلوم الأربعة هي يعني هي المقاصد والغايات. بقية العلوم هي آلات لتلك العلوم، يعني قادمة لها يعني وسيلة لتحصيلها. واضح؟ إن الأحكام عندنا الأحكام العلمية هي العقائد، الأحكام العملية هي الفقه، وهذه الأحكام تؤخذ من القرآن ومن السنة. فهذه العلوم الأربعة هي الأساسية، ثم بقية العلوم مثل علم النحو والصرفي وعلم القراءات وعلوم المصطلح الحديث مثلا الأصول الفقه، كل هذه تسمى علوم آلة، يعني هي علوم مهمة أيضا، يعني ليس معنى أنها علوم آلة أنها لا فائدة منها، هي آلة يعني لا يمكن زي مثل الذي يريد ان يعمل شيئا يحتاج الى الاله التي يعمل بها. فهذه العلوم هي الالات التي يتوصل بها الى معرفه علوم الغايات والمقاصد. حكم دراسه اصول الفقه انه فرض كفايه على الامه، فرض كفايه على الامه، وفرض الكفايه هو الذي اذا قام به البعض سقط الاسم عن الباقين. يعني لا بد ان يكون في الامه من يتقن هذا العلم ويسلمه، لانه وسيلة لإيه؟ لاستنباط الأحكام. واضعه هو الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله ولد سنة 150 هجرية وتوفي سنة 204 رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي رحمه الله هو أول من كتب في أصول الفقه، لهذا يقال هو واضع هذا العلم، يعني أول من ألف الكتاب الذي ألفه في أصول الفقه هو كتابه رسالة للإمام الشافعي. هو أول من صنف في أصول الفقه، ثم تبع العلماء في التأليف فيه والتسليم فيه. لكن طبعا الإمام الشافعي صحيح هو أول من وضعه، لكن يعني قبل الإمام الشافعي هل يعني الصحابة والتابعون والمجتهدون قبل الإمام الشافعي كيف كانوا يجتهدون من هذا العلم؟ الجواب يعني هذا العلم كان موجودا في صدورهم، وكانوا يتكلموا في مسائله لكن مفرقة، يعني ما لم يكن مجموعا في كتاب. أتجد كلام الإنسان كل جزئية من الجزئيات أو الصفات أتجد لها كلام، لكن كان الكلام هنا مفرقا وليس مجموعا تم جمعه على يد الإمام الشافعي رحمه الله، لكن كان هذا العلم موجودا في صدور الصحابة والتابعين، يعني يعرفون الناسخ والمنسوخ والخاص والعام وكذا، لكن لم تكن المصطلحات يعني قد استقرت والتقسيمات والتركيبات. فهو الإمام الشافعي رحمه الله هو الذي وضع أساس هذا العلم. بالنسبة لطريقة التأليف في أصول الفقه، يعني توجد طريقتان أساسيتان في التأليف في أصول الفقه. الطريقة الأولى يقال لها طريقة المتكلمين، طريقة المتكلمين، وهي طريقة من كتب في أصول الفقه من المالكية والشافعية والحنابلة، المالكية والشافعية والحنابلة. طريقتهم في اصول الفقه طريقه المتكلمين، غير المتكلمين اللي هم في العقيده يعني اهل البدع واهل الفكره، المتكلمين في اصول الفقه المقصود بهم هي المالكيه والشافعيه والحنابله. وقال لهم بطريقتهم طريقه المتكلمين. طريقه هؤلاء يعني في اصول الفقه انهم يهتمون بايه؟ بتقرير الاصل اولا، يعني ينظرون الى ادله يعني اثبات هذا الاصل وتقريره، ثم الفروع تاتي بعد ذلك. يعني الاصل هو الاساس، فلا بد اولا ان نثبت صحه هذا الاصل ونستدل عليه وكذا، وبعدين التطبيقات على الفروع هذه تاتي لاحقا. فممكن ان نطبق الاصل على الفروع، ممكن هذه الفروع تخرج عنه وتروع عن كذا، او يحتاج الى تكلف بعض الشيء في ادخال الفروع في هذا الاصل وكذا، لكن هم يعني يضعون الاصل اولا ويهتمون بتقريره قبل النظر في الفروع. لذلك يعني تجد الامثله عندهم قليله وغالبا تتكرر نفس الامثله، يعني تجد امثله معدوده وغالبا يكررونها، يعني لا يهتمون يعني بالفروع اللي هي التي تستنبط من هذا الاصل وتخرج منها، يعني يهتمون اكثر في تقرير الاصل والتقرير. الطريقة الثانية هي طريقة طريقة الفقهاء، وهي طريقة الحنفية. الفقهاء الحنفية طريقتهم مقاربة طريقة الفقهاء. هؤلاء بالعكس، يعني هم أصلا نظروا إلى الفروع الفقهية من فتاوى أئمتهم، فتاوى الإمام أبي حنيفة وتلميذيه القاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن، فنظروا إلى فتاواهم ومسائلهم الفقهية واستخرجوا الأصول منها. يعني مش يستخدمون الاصول من الادله وبعدين يبتدوا ايه يقارنوا الفروع الفقهيه ويشوفوها تدخل تحت الادله تدخل تحت هذه الاصول او لا، لا يبداون بالعكس، يعني الاساس عندهم هو فتاوى ائمتهم ويستخرجون الاصول من إيه التي يعني تتوافق مع فتاوى ائمتهم. يعني يقال لها طريقه الفقهيه. وبين الطريقتين هناك اختلاف في المصطلحات، بين الحنفيه ينتبهون طريقة في التقسيم وطريقة في الشيء مثلا له أقسام معينة، يعني زي مسائل مثلا الأحكام التكليفية غير الحنفية تكون خمسة، اللي هي الواجب والواجب والمستحب والمباح والمطلوب والمحرم، مسائل توضيحها إن شاء الله. الحنفية لا، تجد عندهم سبعة، يزيد على طريق الفرض والواجب والمباح، عندما الخلق غير الواجب، وبعدين مثلا يجي عند المكروه يقول المكروه تنزيها والمكروه تقريما والمحرم، فتصبح الاحكام هي سبعه تماما، ثم سياتي توضيحها ان شاء الله. وكذلك مثلا في انواع الدلالات، مثلا الجمهور يستعملون مصطلح دلاله المنطوق والمفهوم والاشاره وكذا، الحنفيه عندهم دليل الكفار وحكم الكفار، ويستعملون مصطلحات اخرى التقسيم عندهم مختلف وكذا. دائما منهجين، يعني عندنا منهج، المنهج الذي عليه الجمهور وهم غير الحنفية، دائما تجد المصطلحات واحدة وطريقة التقسيم واحدة وطريقة الحنفية. الكتاب الذي معنا هو مؤلفه حنبلي، تفسير على طريقة الحنابلة، يعني طريقة الجمهور وطلع طريقة المتكلمين. نبدأ في هذا الكتاب. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العلامة أبو علي الحسن بن شهاب العقبري الحنبلي رضي الله عنه وأرضاه آمين. الحمد لله في الحجج البوالغ، جمع بالغ لله الحجة البوالغ. قال: الحمد لله في الحجج البوالغ والنعم السوابق، النعم السوابق النعم السابقة يعني التي تغمر الإنسان وتغطيه، يعني حمدا يروي أصول رياض أفضاله. رأيك يسمونها براعة الاستهلال، أنه يستعمل به مصطلحات من العلم الذي سيبحثه في الكتاب، يستعمل بعض مصطلحاته في المقدمة، يعني يقال لها براعة الاستهلال. وهنا يقول: حمدا يروي أصول رياض الأفضالي، أصول الرياض، رياض الحدائق يعني، فهنا تعبيرات مجازية، يعني يروي أصول رياض الأفضالي يعني فضائل الله تعالى الأفضل هي النعم، يعني الأفضل هي نعم الله تعالى أصولها مثل أصول الأشجار، يعني مشابه النعم بالحدائق أو بالحدائق لها أصول هي جذور الشجرة، يعني أصل الشجرة هي جذورها الذي في الأرض. حمدا الحمد يروي أصول أشجار يعني نعم الله تعالى. قال حمدا يروي أصول رياض أفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المثير لجوده ونواله، يعني الذي أفاض على عباده جوده يعني كرمه أفاض عليهم، يعني مثل قيد المطر يعني غمرهم يعني أيضاً بجوده ونواله، جود الكرم ونوال العطاء. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. افتتح بالبسملة ابتداء بكتاب الله تعالى وبكتب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بالحمد لله تعالى ابتداء أيضا بكتاب الله تعالى بعد البسملة الحمد، وابتداء بخطب النبي عليه الصلاة والسلام كما ينتهي أمر الحمد، ثم بالشهادتين، ثم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله الذين هم شجرة أصلها النبوة وفرعها المروة. وهذا المروة عشان تبين الوزن، أو نقول أصلها النبوءة وفرعها المروءة، برضه ممكن تكون النبوءة وفرعها المروءة. النبوة والكتاب زي قراءة نافع يعني. النبوءة والكتاب. وممكن تقول أصلها النبوءة وفرعها المروءة، وأصلها النبوة وفرعها المروءة. وأصحابه الذين هم زينة الحياة وسكينة النجاة. وأصحابه يعني على آله وأصحابه الذين هم زينة الحياة، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وعلى أصحابه الذين هم زينة الحياة وسكينة النجاة. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وسكينة النجاة، يعني كان أيضا تعبيرات مجازية يعني تشبيه الإنسان يعني في هذا الكون، يعني كأنه في بحر من طلاطم وأمواج الفتن والشبهات والشرور. والصحابة هم سفينة النجاة، يعني هم ركبوا في سفينتهم، يعني ابتدى بهم وصار على طريقهم نجاة. وسلم تسليما كثيرا. اعلم فهمك الله ونفعك به. تلاحظون طبعا دي طريقة التأليف يعني في القرون الأولى، يعني من 1335 هجرية، تعبيرات المتقدمين غير يعني تعبيرات المتأخرين يعني. قال اعلم فهمك الله ونفعك به، فيدعو اليه قال الكتاب ان يفهمه الله تعالى وينفعه بهذا الكتاب. ان احكام الفقه سبعه اقسام، ان احكام الفقه سبعه اقسام. فاحنا بنقول ان الاحكام كما ذكرنا جمع حكم، والحكم هو ايه؟ اثبات امر لامرك او نفيه عنه. والحكم قد يكون عقليا او عاديا او شرعيا كما ذكرنا. هو الآن نتكلم عن الآن نوسع التقسيم شوية، نيجي عند الحكم الشرعي. نقول الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، علمي اللي هو العقيدة، وعملي اللي هو الإيه؟ اللي هو الفقه، صحيح؟ الأحكام العلمية اللي هي العقائد، والأحكام العملية الشرعية العملية اللي هي أحكام الفقه. الحكم الشرعي العملي ينقسم إلى قسمين، يعني قسم يقال له الحكم التكليفي، القسم الآخر يقال له الحكم الوضعي. يعني ينقسم من الحكم الشرعي العملي هذا ينقسم إلى تكليفي ووضعي، تكليفي ووضعي. فالحكم التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. مرة ثانية، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله تعالى الذي يتعلق بأفعال المكلفين، يعني ما يفعله المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. الاقتضاء اللي هو اقتضاء الشيء، يعني طلبه، يعني طلب فعل الشيء، الحكم الذي يقتضي فعلك أو تركك. الاقتضاء يعني ممكن نقسم الاقتضاء، اقتضاء فعل أو اقتضاء ترك. خطاب الله سبحانه وتعالى إن مرات خطاب الله تعالى يقتضي فعلا، يعني ومرات يقتضي تركا. فالاقتضاء اقتضاء الفعلي هذا برضه نوعان، في اللي هو الواجب والايه؟ والمستحب. فالواجب هو اقتضاء فعلا بس على سبيل الجزم والالزام. وخطاب الله تعالى من خطاب الله تعالى ما يقتضي فعلا على سبيل الجزم، هذا اللي هو الايه؟ الواجب. وهناك من خطاب الله ما يقتضي فعلا، يعني يطلب منا ان نفعل شيئا لكن ليس على سبيل الحكم والالزام، يعني مرات يكون على سبيل الحكم والإنزال، مرات ليس على سبيل الحكم والإنزال، يعني يحبز لنا أن نفعل هذا الشيء، الوعد بالثواب عليه، لكن هي طلب، يعني طلب فعلي، لكن ليس على سبيل الحكم والإنزال، فما بيكون المستحب. وهناك اقتضاء الترك، مرات من خطاب الله تعالى، الله تعالى يخاطبنا بخطاب يقتضي أن نترك أشياء. فضرب الترك هنا إن على سبيل الحكم والإلزام، ده اللي هو نسميه إيه؟ ما الذي يعني طلبنا أن نتركه على سبيل الحكم والإلزام لتقي اللي هو المحرم. ومرات يعني من خطاب الله تعالى ما يقتضي تركا لكن ليس على سبيل الحكم والإلزام اللي هو إيه؟ المطلوب. فإذا من خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين وبالاقتضاء أو التخيير، التخيير هذا هو المباح، يعني التخيير في فعله وتركه، التخيير في فعل الشيء وتركه، لكن خطاب من الله تعالى يخيرنا في فعل الشيء وتركه بدون أن يقتضي أن نفعله أو نتركه أو نتركه. أحل لكم ليلة الصيام والرفث والحمل المسائل، مثلا وأحل لكم ما وراء ذلك، أنا ذكر الله تعالى من بحر الزواج بهن من النساء، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك. قد فرضنت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخره، وبعدين قال وأحل لكم ما وراء ذلك، هذا دائما الخطاب من الله تعالى يقتضي يعني تخييرا في زواج ما شئتم مما عدد المذكورات. وبعدين مثلا يعني نحو مثلا ذكر صيد البحر، مثلا إباحة صيد البحر مثلا المحر إباحة كذا، ومرات يأتينا خطاب من الله تعالى يخيرنا في فعل شيء يعني ليس فيه يعني لا طلب أن نفعله ولا طلب أن نتركه، لا طلب فعلي ولا طلب فعلي. فإذا خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير هذا نسميه إيه؟ الخطاب التكليفي أو الحكم التكليفي، يعني هذا قسم من الحكم. وهناك على قسم آخر من الحكم يقال الحكم الوضعي، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير، يعني بغير الاقتضاء والتخيير، أو بعبارة أخرى بالوضع، يعني معنى الوضع يعني ما وضعه الشرع على مكان، ما وضعه الشرع على مكان اللي هو يعني ساكن إن شاء الله الكلام عليه، وزي الصحيح والفاسد والسبب والشرط وكذا نتكلم عنه إن شاء الله. هذا يسمى نوع من الارتباط، أيضا يسمى الارتباط، يسمى الحكم الوضعي، الحكم الوضعي. فهنا المؤلف رحمه الله لأنه يعني متقدم لم تكن المصطلحات يعني قد استقرت، يعني عندما يقول يعني أحكام الفقه سبعة لم يفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فخلق يعني أحكام تكليفية بأحكام وضعية، يعني دائما المتأخرون يكونون أكثر إيه تدقيقا في التقسيم وتدقيقا في التداول، لكن المتقدمون يهتمون بالمضمون أكثر، يعني ربما تسامحوا في العبارة وفي التقسيم. فيقول أن أحكام الفقه سبعة أقسام: واجب ومباح ومحظور، واجب ومباح ومحظور ومندوب إليه وسنة وصحيح وفاسد. هو سيشرح كل واحد من هذه، بس هنا يلاحظ يعني أنه من الأحكام التكليفية الخمسة ذكر إيه؟ الواجب والمباح والمحظور وبعدين ومندوب إليه وسنة، فإن هي السنة هي نفس المندوب إليه، فكأنه كرر حكما منها مرتين يعني. وترك واحدا منه الذي تركه المتروك يعني. فهنا يعني اما ان نقول يعني انه تركه سهوا، يعني هذا رأي يعني بعض العلماء الذين شرحوا هذا الكتاب يعني انه تركه سهوا، او يعني الرأي الاخر يمكن ان نقول يعني ان المندوب اليه يعني ممكن ان انه ما ندب الى فعله او ندب الى تركه، فيمكن يعني ان يكون يعني طبعا بالاصطلاح لكن المفروض لا يقال له مندوب، بس كانه يعني يمكن انه لما قال ما ندب اليه الشرع فيمكن ان يشمل يعني ما ندب الى فعله فيكون مستحبا وسنه، وما ندب الشرع الى تركه الذي هو المكروه، لكن يعني استقر العمل والاصطلاح ان المفروض لا يقال يعني مندوب الى تركه، وانما يعني يقال مكروه. وإذا قلنا مندوب يعني إلى فعل يعني عمل بالشر والفعل، والصحيح هو الفاسد. هنا أيضا يعني ملاحظة أن يعني الأدق في التعبير يعني كما ينبه المتأخرون من العلماء يعني الذي استقر عليه عمله على التفريق بين الحكم وأثر الحكم، فيقولون أن الحكم هو الإيجاب أو الوجوب، أما المصطلح واجب فهذا نقول هذا أثر الحكم، يعني الحكم الذي هو قدر الله تعالى، ونريد نقسم يعني الحكم إلى أقسام، فالحكم هو الإيجاب أو هو الوجوب، وأما الواجب فهذا ليس هو الحكم ولكن هو أثر الحكم، يعني إذا أوجب الله شيئا فإذا ما هو الأثر أو النتيجة التي تترتب على هذا أن يصبح هذا الشيء واجبا، يعني الله تعالى أوجب الصلوات الخمس فهذا هو الحكم، ان الله اوجب الصلوات الخمس في اليوم والليله فصارت الصلوات واجبه. لكن المتقدمون ما كانوا يدققون هذا الترتيب، الحكم كان يقول واجب حكم يعني يتساهلون فيه. المتقدمون مرات يعني يدققون الحكم ويقول الايجاب ما يقولش الواجب يعني، لان الواجب هو اثر الحكم وليس الحكم. ونفس الشيء يعني في بقيه الانواع، الندب هو الحكم والمندوب هو أثر الحكم، إذا ندب من الله إلى فعل شيء فالحكم هو الندب وأثر المندوب، يعني المندوب هو أثر الحكم يعني فأصبح هذا الشيء مندوبا إليه. والإباحة هي الحكم والمباح أثر، والكراهة حكم والمكروه أثر هذا الحكم، والتحريم حكم والمحرم أثر هذا الحكم. الأحكام التكليفية الخمسة أو يعني آثار اللي هو الواجب والمباح والمحظور واللي هو المكروه والمندوب، يعني الأحكام الخمسة يمكن هي أن نعرفها، هو سيتكلم عن تعريفها إن شاء الله تعالى. نمشي مع حسب التكليفية. ذكر أول شيء الأقسام اللي هي السبعة، وذكر منها أحكام تكليفية، وذكر أحكام وضعية هي الصحيح والفاسد، هذه من الأحكام الوضعية وسنتكلم عنها رابطا إن شاء الله. ثم بدأ يشرح في هذه المصطلحات، قال فالواجب ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه، فالواجب ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه، تعرف الواجب بأنه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. طيب بعض العلماء يعني عرفوا الواجب بهذا التعريف ما يساب على فعله ويعاقب على تركه، وما أصيب فاعله وعوقب تاركه، والبعض اعترض على هذا التعريف قالوا لأنه قد يحصل أن شخصا يفعل الواجب ولا يساب، صحيح ممكن أن يفعل الواجب ولا يساب من عدم قبول الله له، ممكن أنه عمل تأدى واجبا لكن لم يقبله الله تعالى ولم يصب عليه مثلا، ويمكن أنه يعني ممكن يكون مثلا شارب خمرا ولا مثلا أتى عرافا لم تقبل له الصلاة من 40 يوما، ومن شارب الخمر لم تقبل له الصلاة من 40 يوما مثلا، لكن هو يجب عليه أن يصلي، الصلاة واجبة عنه يعني ليس معناه أنه يترك الصلاة خلال هذه 40، لكنه لا يساب عليه. وهو القبول مرات يأتي بمعنى الإجزاء، ما يعني تسقط عنه الإثم، مرات يأتي بمعنى ان الإفادة، يعني انه يثاب عليها. وهنا يعني هو يجب عليه ان يصلي، وهذه الصلاه ترفع عنه الاثم، لكن لا يثاب عليها. لما نقول الواجب وما اصيب فاعله فيشرب الخمر، هذا لا يثاب على الصلاه، بس هي واجبه. وقد يكون شخص يعني يقول تعالى فيه نص يعني انهم لا يثابون، لكن غيرهم تحت مشيئه الله تعالى، يعني يعمل العمل وعليه ان ياتي الاسباب القبول، لكن قد يعمل عملا ولا يثاب عليه امر ما يعني، وقد يتركه ولا يعاقب ايضا. يعني هل كل من ترك الواجب عوقب؟ الله تعالى يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من قد يترك الواجب ولا يعاقب عليه العفو الله عنه، ممكن يترك الواجب ولا يعاقب العفو الله عنه، وقد يكون له حسنات ناحيه او مصائب مغفره او غير ذلك من الاسباب، فيعفو الله سبحانه وتعالى عنه. فكما بعض العلماء الذي يوافق على تعديل يعني تعديل الواجب انه ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه، قال ان الثواب والعقاب لهما متعلقات اخرى، وقد يعني يفعله ولا يثاب ويتركه ولا يعاقب. بعضهم يقول يعني اراد ان يخرج من هذا الاشكال فقال ايه؟ الواجب هو ما يستحق الثواب فاعله ويستحق العقاب ذلك، يعني قال هو يستحق الثواب، بس قد يثاب قبل يعني استحقاق الثواب غير حصول الثواب، يعني قال مستحقا للثواب يعني انه موعود عليه بالثواب، لكن قد يثاب او قد لا يثاب او يعاقب او يعاقب. فهنا يقول ولو قلت ما كان في تركه عقاب أجزأ وتميز من المندوب. يعني هنا المؤلف يقول يمكن أن تعرف الواجب بدل ما تقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. دائما التعريفات يعني عندنا إيه؟ التعريفات ينبغي أن تصان عن الإسهاب. الإسهاب هو الإطالة فيها، يعني أي شيء لا ضرورة لذكره في التعريف لا يذكر، يعني التعريف يكون عبارة عن موجزة. المهم أن تكون جامعة لأن تجمع كل أفراد المعرف وتمنع غيره أن يدخل فيه، يعني تجمع كل أفراد المعرف بحيث لا يخرج شيء. فلازم نضع تعريفا للواجب بحيث أي واجب يكون داخلا فيه، وفي نفس الوقت يكون مانعا يمنع غير الواجب أن يدخل فيه. هو يقول لو أننا اقتصرنا على جزء فقط، يعني رأي المؤلف هنا أن نعرف الواجب، نقول الواجب هو ما يعاقب تاركه، بس ما نقولش ما يثاب فاعله، الواجب ما يعاقب تاركه. هل في أي حكم آخر من الأحكام الخمسة يعاقب تاركه غير الواجب؟ يعني احنا بنقول تعريفا، نعم؟ ما فيش أي حاجة يعاقب تاركها غير الواجب. فإذا ما يثاب فاعله ملهاش لازمة في التعريف. ده رأي المؤلف يعني، خد كلمة إيه؟ التعريف المشهور هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. يقول لك ما يثاب فاعله ليس لها لازمة في التعريف. أنت لو قلت الواجب هو ما يعاقب تاركه بس كده. هذا نحصل به تعريف الواجب. لأنه أي قسم من الواجب هو داخل الاختيار، يعني ليس هناك واجب يعني لا يعاقب تاركه على هذا يعني على كل أقسام الواجب، ستجد أنها دخلت في هذا التعريف. وأقرب بقية الأقسام الأخرى، يعني لا المحرم يعاقب تاركه، ولا المكروه يعاقب تاركه، ولا المباح يعاقب تاركه، ولا المستحب يعاقب تاركه. وكل فإذا إيه؟ لو قلنا الواجب هو ما يعاقب تاركه لكفى ذلك. أجزأ وتميز من المندوب. يعني لو كان هذا القدر مجزئا في التعريف وبه يحصل التمييز بين الواجب والمجزئ والمستحق. طيب هناك يعني طريقه في التعريف اللي هي ان احنا نمشي على موضوع الثواب والعقاب، فيبقى الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمستحق هو ان يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمباح هو ما لا يثاب ولا يعاقب لا فاعله ولا تاركه، يعني لا يثاب ولا يعاقب لا فاعل ولا تارك. والمكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. والمحرم ما يساب تاركه ويعاقب فاعله، ما يساب تاركه ويعاقب فاعله. برضه على طريقة المؤلف ممكن في المحرم نقول إيه تعريف المحرم وما يعاقب فاعله، بس يكون ما يعاقب فاعله خلاص هو اللي بيحكي تعريف المؤلف، مش لازم محرم، مش لازم نقول ما يساب تاركه ويعاقب فاعله، ثم بس المحرم وما يعاقب فاعله هنا كفر من تعريف المحرم. فهذه طريقة في التعريف يعني، أو ما نقول مثلا ما يستحق الصواب فاعله ويستحق العقاب فاعله حسب إيه. الطريقة الأخرى وهي الأحسن يعني إن إحنا نقول إيه الواجب هو ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم، هذا أقرب يعني الأحسن يعني، نقول الواجب ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم، والمستحب ما طلب الشارع فعله لا على وجه الحتم، والمباح ما لم يطلب الشارع فعله ولا تركه، والمكروه ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم، والمحرم ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم. فبهذا يعني هذا تعريف كان ادق واحسن للاحكام التكليفيه. في سؤال؟ مره ثانيه؟ طيب الواجب دي الخلاصه يعني، الواجب ما طلب الشارع فعله على وجه الحكم، الحكم هو الإنزال، ممكن بدل الحكم تقول على وجه الإنزال يعني. ما طلب الشارع فعله على وجه الحكم هذا الواجب. المستحب إني عرفنا على هذه الطريقة يعني ما طلب الشارع فعله لا على وجه الحكم أو على غير وجه الحكم. بعدين المباح ما لم يطلب الشارع فعله ولا تركه، الشارع لم يطلب لا فعله ولا تركه. بعدين المكروه ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحكم او لا على وجه الإنزال او على غير وجه الحكم. التعبيرات كلها يعني تؤكد معنا. بعدين المحرم ما طلب الشارع تركه على وجه الحكم، وديت البيت الأحكام الخمسة. طيب قال والحكم واللازم والمكتوب عبارة عن الفرض. قل يعني الواجب له أسماء أخرى، يسمى الواجب أيضا حكما ويسمى لازما ويسمى مكتوبا، يعني مثلا قوله تعالى كتب عليكم الصيام يعني وجب عليكم ويسمى مكتوبا. فالحكم واللازم والمكتوب عبارة عن الفرض، معناها الفرض، والفرض هو الواجب، والفرض اسم آخر للواجب أيضا. والصحيح عن أحمد رضي الله عنه لأن حتمهما في الشرع سواء، وهذا هو الصحيح عن الإمام أحمد أن الفرض هو الواجب، لأن حتمهما في الشرع سواء، الفرض والواجب كلاهما هو إيه؟ لا يعني ما في تركه عقاب أو ما طلب الشارع فعله على وجه الحكم، فهذا يسمى فرضا ويسمى واجبا. طيب هنا طبعا إيه؟ عندنا غير الحنفية الفرض والواجب عندهم بمعنى واحد، لكن هنا هو يقول هذا هو الصحيح عن أحمد، معناه أن هناك قولا آخر عن الإمام أحمد أو رواية أخرى عن الإمام أحمد أخذ بها بعض أصحابه أنهم في العبادات التي فيها أركان وواجبات ليست بأركان، يعني هناك الواجبات منها ما هو ركن يعني لو تركه اختلت العبادة وفسدت وبطلت، وهناك يعني واجبات يأثم بتركه يعني كلاهما يأثم بتركه طلب الشارع كانوا على وجه الحكم، لكن يعني قد يكون هناك يعني أشياء هي واجبة لكن لا تختل بها العبادة، يعني لا تدخل العبادة بتركها وتختل بتركه الركع. ففي الصلاة مثلا يعني مرات يستعملوا مصطلح الفرق والغاية، وفروض الصلاة اللي هي أركانها يعني تكبيرة الإحرام والركوع والسجود وقراءة الفاتحة، هذه يسمونها فروض الصلاة. بعدين في هناك واجبات الصلاة اللي هي مثل إيه؟ تكبيرات الانتقال، مثل تكبيرات الانتقال اللي هي تكبيرة اللي هي قبل الركوع وتكبيرة السجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد وقول سبحان ربي الأعلى في السجود سبحان ربي العظيم في الركوع. فهذه تسمى إيه؟ واجبات، يعني يأثم بتركها والشرع طلب إيه؟ فعلها على وجه الحتم، لكن لو تركها سهوا لا تبطل صلاته، يعني لو تركها سهوا لا تبطل صلاته، بخلاف الايه؟ الركن لو تركه، طبعا في تفصيلات يعني في الاركان، انه اذا تركه وتذكره قبل الشروع في الركعه التاليه اذا ياتي بالركن وقلنا بعده، اذا تذكره بعد الشروع في قراءه الركعه التاليه إذا بطلت الركعة التي تركه منها وتحل الثانية محلها وكذا. من الواجبات يعني إذا تركها سهوا تجبر بسجود السهو إلى ضغطه لتقطع الركعة وكذا إلى آخره. فإيه يقسمون مثلا واجبات الصلاة إلى فروض وواجبات على علمها. فالركن اللي هو يعني جزء من ماهية العبادة يعني إذا تركه بطل الركعة. فمرات يعني بعض الحنابلة يفرق بين الفرق والواجب كي يجعل الفرق هو الركن والواجب وما ليس به. الحنفية عندهم تفريق بين الفرق والواجب من جهة الدليل على إيجابه، فما كان دليل وجوده قطعيا يعني من القرآن أو من السنة المتواترة، من القرآن أو من السنة المتواترة فهذا يسمونه فرقا. وأما ما كان دليل وجوده من أحاديث الآحاد فهذا يسمونه واجبا. يعني الحنفية عندهم فرق بين الفرض والواجب، فمصطلح الحنفية يقولون الفرض والواجب كلاهما يساب فاعله ويعاقب تاركه، وكلاهما طلب الشارع فعله على وجه الحكم، لكن الفرض دل عليه إما القرآن الكريم وإما السنة المتواترة. الحديث المتواتر هو ما رواه جمع غفير عن جمع غفير إلى منتهى السند، ما أكل عن الكلام على المتواتر. وأما حديث الآحاد هو يرويه يعني عدد لا يبلغ حتى من التواتر يعني واحد أو اثنين. ومعظم السنة هي الآحاد، يعني الأحاديث المتواترة قليلة جدا، يمكن أن تبلغ 300 حديث أو نحوه، من جمع السيوطي وجمع نحو 300 حديث وزادوا عليه بعض العلماء لأن الحديث عظيم، وأكثر هذه الأحاديث حتى ليست في الأحكام مثل يعني بالنسبة لنا يعني. فالقصد إيه؟ أن يعني القصد أن الحديث المتواتر قليلة، يعني معظم السنة هي أحاديث أحكام. يكون بين الفرض والواجب حكم دين اذا انكر احد. نعم كما تفضلتم يعني الحنفيه ايضا يفرقون بين الفرض والواجب لتكفير منكر الفرض لان دليله القران والسنه المتواتره، ولا يكفرون منكر الواجب على تفصيلات يعني مشهوره. ده طريقة الحنفية. وكذلك لما نيجي عند المكروه، احنا قلنا الذي يسميه الجمهور مكروها اللي هو ما طلب الشارع تركه لا على الوجه الحتم، فالحنفية يسمون هذا النوع يسمونه المكروه تنزيها، يعني ما يسميه الجمهور مكروها الحنفية يسمونه المكروه تنزيها، لازم يحط قلبه تنزيها. ثم عندهم إما يسميه الجمهور حراما، الحنفية يقسمونه إلى نوعين، مكروه تحريما ومحرم. فالمكروه تحريما هو الذي دل على عليه قرآن أو سنة، مكروه تحريما ما دل على عليه حديث آحاد، وأما المحرم هو ما دل عليه القرآن أو السنة المتواترة، هذا يسمونه المحرم، من الحرام أو المحرم اللي دل عليه القرآن أو دل عليه الحديث المتواتر. وأما المكروه تحريما فهو أيضا يعني يعاقب فاعله ويثاب تاركه وطلب الشارع تركه على سبيل الحكم، لكن هنا دل عليه الحديث أحد يسمونه المكروه تحريما. وهذه طريقة الحديث تصل الأحكام عندهم سبعة. الحنفية ماشي الآن نقول الواجب والفرض تعريفهما واحد عند الحنفية، وما طلب الشارع فعله على وجه الحكم هذا ينقسم إلى قسمين عند الحنفية، واجب وفرض. الفرض دل عليه القرآن أو السنة المتواترة، والواجب دل عليه حديث الآخر. وبعدين لما نيجي عند الإيه المكروه، الحنفية عندهم مكروه تنزيها اللي هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحكم، هذا يسمونه المكروه تنزيه. وما طلب الشارع تركه على وجه الحكم هذا يقسمونه الى نوعين، مكروه تحريما اللي هو دل عليه حديث احد، ومحرم دل عليه القران او السنه المباركه. الواجب ايضا يعني عند علماء الاصول يعني لم يذكره المؤلف بس عندنا الكائنات، من الواجب له تقسيمات يعني في كتب الاصول يقسمون الواجب تقسيمات، فباعتبار ذاته يقسمونه الى معين ومخير، الى معين ومخير. معين زي الصلوات الخمس يعني ليس عندك اختيار ان تاتي بدليل عنه، يعني شيء واحد يعني طلب منك لست مخيرا في اشياء لتختار من بينها. زي صلاه الظهر ما عندكش بديل اخر منها، تصلي الظهر او تفعل شيئا بدلا، لا ليس عليك ان تصلي الظهر، هذا واجب معين يسمى. واجب مخير اللي هو ايه؟ ان تخير بين اشياء يجب عليك ان تفعل واحدا منها، زي كفارات اليمين، كفاره اليمين. والله تعالى قال ايه؟ فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه. فخيرت بين 3 اشياء، اما ان تطعم 10 مساكين او تكسو 10 مساكين أو تعطي طرفا، ده مخير. لكن قد فمن لم يجد فصيام 3 أيام، الانتقال إلى 3 أيام هذا ليس تخييرا، ما عندكش خيار أنك تصوم 3 أيام لو كنت قادرا على إطعام 10 مساكين، إنما إيه أنت تخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فيها أو قال إيه إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ده مخير. لكن لا تنتقل الى المرتبه الثانيه اللي هي صيام 3 أيام الا اذا عجزت عن هذه الخلاف، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فبالنسبه للثلاثه الاولى انت مخير بينها، يعني زي مثلا قال فدية من صيام او صدقه او نصف، يعني من فعل شيئا من محظورات الاحرام في الحج فيخير بين 3 أشياء، فدية من صيام وصيام 3 أيام، أو صدقة وإطعام 6 مساكين، أو نصف ذبح شاة يتصدق بها على فقراء الحرم، فخير بين 3 أشياء. ومرات بعض الواجبات يعطي المقدر بها يخير بين أشياء ليختار من بينها. وده تقسيم للواجب باعتبار ذاته ينقسم إلى معين ومخير. تقسيم آخر باعتبار وقته، نقسم الواجب من جهة الوقت إلى واجب مؤقت وغير مؤقت، في واجبات مؤقتة وواجبات غير مؤقتة. ماشي؟ الواجب المؤقت اللي هو ما جعل له الشرع وقتا، وغير المؤقت اللي هو إيه؟ يعني ما لم يقيده الشارع بوقته، ممكن أن تفعله في أي وقت إلى نهاية عمره، معك فرصة إلى نهاية العمر تفعله في أي وقت، هذا غير مؤقت. المؤقت اللي هو حتى لك الشرع وقتا معينا في التؤديه. المؤقت هذا ينقسم الى نوعين، مؤقت مضيق ومؤقت موسع. المؤقت المضيق مثل ايه؟ صوم رمضان. صوم رمضان هذا واجب مؤقت وهو مضيق، يعني له وقت لا يتسع لغيره، ما ينفعش واحد اثناء شهر رمضان يصوم صيام نافله، ولا كان نذر ان يصوم يوما مثلا فيصومه خلال رمضان، لا يستطيع خلال رمضان أن يصوم شيئا آخر غير رمضان، فهو واجب مؤقت يعني له وقت محدد لبدايته ونهايته، وهذا الواجب مغيب يعني لا يتسع لعبادات أخرى من جنسه. صوم رمضان لا يتسع للصوم الآخر. وأما الواجب المؤقت الموسع زي الصلوات الخمس مثلا صلاة الظهر وقتها من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء ازدهر، فخلال هذا الوقت يمكن أن تصلي الظهر وتصلي أشياء أخرى غير الظهر، يعني له وقت حدد الشرع له وقتا له بداية وله نهاية، ووقته يتسع لعبادات أخرى من جنسه، يمكن أن تصلي في وقت الظهر صلوات أخرى غير الظهر، فهذا يسمى واجبا مؤقتا لكنه موسع يعني يتسع له أول وآخر، تؤدي في أوله أو وسطه أو آخره، وبقية وقته ممكن تؤدي فيه عبادات أخرى من نفس الجنس. أما غير المؤقت اللي هو زي النذر، لو نذر إنسان نذرا غير مؤقت يعني الحمد لله عليه أن أصوم يوما معاه فرصة لغاية ما يموت يعني يصوم في أي وقت ما أعلمش، يجب عليه أن يصوم يوما، لكن متى يصوم؟ ممكن بعد 10 سنين من تاريخ النذر، بعد 20 سنة من تاريخ النذر، ليس ملزما بوقت معين طالما لم يلزم نفسه بوقته. كذلك كفارات اليمين، من حلف يمينا وحلف فيها، من حلف يمينا قال والله لا اكلم زيدا بعدين كلمه، عليه ان يكفر عن يمينه. متى يجب عليه ان يكفر؟ مع فرصه الى نهايه العمر، ولو خشي ان يموت يعني قبل ان يكفر يبقى يمسك اهله ويكفر عن هذا اليمين، فهذا واجب غير مؤقت لم يحدد له الشرع وقتا. تقسيم اخر للواجب باعتبار فاعله، واجب عيني وكفائي، ينقسم الواجب الى عيني وكفائي، او بتعبير اخر فرض عين وفرض كفايه، لان الواجب هو الفرض عند الجمهور، يمكن ان نسميه فرض عين وفرض كفايه، يمكن ان نسميه واجبا عينيا وواجبا كفائيا. الواجب العيني هو ما طلبه الشارع من كل مكلف بعينه، يعني لا يصد غيره عنه، لا يموت غيره عنه فيه، يعني كل واحد عينه عليه ان يؤديه من نفسه، وكذا الصلوات الخمس مثلا وصوم رمضان. واجب كفائي يعني مطلوب ما طلبه الشارع من مجموع الامه، ما طلب الشارع من مجموع الأمة أن يقوم بعضها به، فإذا قام به البعض سقط الاسم عن الباقين، يعني مثل مثلا الأذان، يعني كل قرية مثلا أو مدينة فيها مسلمون لا بد أن يكون فيها مسجد يؤذن فيه ويصلى فيه الصلوات الخمس، فلو قام بذلك البعض سقط الاسم عن يعني بالنسبة للأذان، يعني الأذان واحد بس اللي يؤدي الصلوات الخمس طبعا فرض عين على كل واحد يصلي الصلوات، بس القصد من الاذان يعني هو فرض كفايه، يعني اذا اذن واحد مش لازم كل مسلم يؤدي للصلوات الخمس، لكن لابد ان البلد يؤذن فيها، فاذا اذن في البلد فقد سقط الاسم عن الباقين، لكن لو مثلا بلد فيها مسلمون ولا يؤذن فيها للصلوات والجميع يفهموا لغاية ما يكون فيهم واحد يأكل، زي مثلا إذا مات غيرنا من المسلمين وأنا من فروض الكفاية تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، لو مات مسلم هنا في هذه البلد فرض كفاية على المسلمين هنا في البلد أن لابد أن هذا الميت يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، أربعة أشياء. لو حصل أن ميت من المسلمين مات هنا ولم يغسله أحد ولم يصلي عليه أحد، كل المسلمين في البلد يأثمون، إن مات ميت مسلم في البلد وما صلى عليه أحد يأثم الناس، أو لم يغسل أو لم يكفن أو لم يصلي لم يدفن وهكذا، وهذه لا يفرض كفاية، لكن إذا قام بها بعض المسلمين غسلوا وكفنوا صلى عليه وسلم فلا سقط الاسم عن ذلك، وهكذا مثلا وجود المفتي والقضاء وغير ذلك من الاشياء عن فروض الكفايه. قال والمباح كل فعل ماذون فيه لفاعله لا ثواب له في فعله ولا عقاب عليه في تركه. هنا يعرف المباح ثمرة تعريف المباح، وكل فعل مأذون فيه لفاعله، يعني الشرع أذن فيه لفاعله لا ثواب له في فعله ولا عقاب عليه في تركه. هذا تعريف المباح عند المؤلف، أنه ما لا يساب على فعله ولا يعاقب على تركه، وقد أذن له الشارع فعله. التعريف الأحسن أن احنا نقول إيه ما لم يطلب الشارع فعله ولا تركه، هذا هو التعريف الأحسن. قال: وفيه احتراز من أفعال المجانين والصبيان والبهائم، لأنه لا يصح إذنهم وإعلامهم به. يعني نقول عندما نقول مباح كل فعل مأذون فيه لفعله، فقال عندنا المجانين لا توصف أفعالهم بإباحة، ولا الصبيان كذلك والبهائم كذلك، لأنه لا يصح إذنهم وإعلامهم. يعني بصفة عامة أفعال المجانين، أفعال الصبيان، الأطفال يعني الصغار غير البالغين أو غير المميزين من بعض البهائم، فأفعالها لا توصف ولا تجري عليها الأحكام التكليفية لأنهم غير مكلفين. يعني إحنا نتكلم عن تقسيم الأحكام التكليفية، وهؤلاء غير مكلفين، وبالتالي لا توصف أفعالهم بوجوب وتحريم. لكن هناك أحكام تكليفية تتعلق مثلا بولي الصبي او ولي المجنون، او احكام تتعلق بمالك البهيمه، يعني اذا البهيمه اتلفت شيئا فمالكها يجب علي ان ارهن هذا الشيء، فيكون الوجوب هنا مش على البهيمه ولكن على مالكها، او الوجوب ليس على الصبي ولكن على ولي الصبي يجب عليه ان يعوض عن الاتلافات التي حصلت بسبب الصبي او مالكها من مال الصبي، فيكون مسؤولية ولي الصبي يكلف أشياء تتعلق بالصبي، لكن الخطاب لا يتوجه إلى الصبي نفسه أو إلى المجنون. قال: ولا يدخل على ذلك فعل الله تعالى، فما لا يجوز أن يوصف أنه مأذون له. كلما نقول يعني المباح في الأحكام التكليفية، يعني كل ذكر منها حكم المباح كل فعل مأذون فيه لفاعله. قال: أفعال الله تعالى لا توصف بوجود الأحكام، لا يوصف فعل الله تعالى بأنه مباح، لأن المباح هو المأذون له، والله تعالى هو الآثم وليس المأذون له، هو الذي يأذن من العباد للناس. لكن يعني الله سبحانه وتعالى قد يكتب على نفسه أشياء، كتب ربكم على نفسه الرحمة، هو يوجب على نفسه ويحرم على نفسه أشياء، حرمت الظلم على نفسي، فهو سبحانه وتعالى يحكم على نفسه ما شاء ويكتب على يجب على نفسه ما كتب من أوجب، يجب على نفسه ما شاء ويحكم على نفسه ما شاء سبحانه وتعالى. لكن لا يعني أنا أتكلم عن الأحكام التكليفية، لا علاقة لنا أن نتكلم عن أفعال الله تعالى، نتكلم عن أفعال المكلف. قال: والمحظور ما يعاقب المكلف على فعله ويساب على تركه. يعرف المحظور، المحظور اسم من أسماء المحرم، المحرم يقال له المحظور أيضا، فهذا يعني اسم آخر للمحرم، وهو ما يعاقب المكلف على فعله ويساب على تركه. التعريف الأحسن قلنا نقول المحرم هو إيه؟ ما طلب الشارع تركه على وجه حتمي. والندب استدعاء الفعل للقول ممن هو دونه على وجه يتضمن التخيير بين الفعل والترك. قال: والندب، هنا يلاحظ لما جاء عند الندب فرق بين الحكم واثر الحكم، بينما لم يفعل ذلك في بقيه الاحكام. يعني دائما تذكرنا يعني الكتب المتقدمه لا تكون يعني الاصطلاحات يعني استقرت تماما، فهنا لما جاء عند الندب فرق بين الندب والمندوب، والذي اصطلح عليه يعني المتاخرون في كل الاحكام برضه فرق بين الايجاب والواجب، كما نفرق بين الندب والمندوب. فنقول الندب هو استدعاء الفعل للقول، استدعاء يعني طلب الفعل للقول، يعني الله سبحانه وتعالى يندبنا الى فعل شيء والنبي عليه الصلاة والسلام يندبنا إلى كل شيء بقول اللي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام فيندب به الأمة إلى فعل الشيء. فهو قوله يقوله النبي عليه الصلاة والسلام أو طبعا أقوال الله كلام الله تعالى أو قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقوله. فبالقول يستدعي فعلا، يعني هذا القول يعني يستدعي من الناس اللي هو بنسميه الاقتضاء، ولما بنتكلم على الخطاب الاقتضاء هو استدعاء الشيء، فيستدعي فعلا. مما القول ممن هو دونه، يعني دايما من ايه الامر اللي يكون من الاعلى الى الادنى، الامر يكون من الاعلى الى الادنى حتى يكون امرا، يعني حتى يكون امرا فلا بد من الاعلى هو الذي يامر به الادنى، لان الامر هو ما كان من الاعلى الى الادنى. اما ما كان من المساوي الى المساوي فيسمى التماسا، كطلب الانسان من صديقه مثلا يسمى ايه التماسا، وطلب طلب الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم، ثم يعني طلب الوالد مثلا الولد والامير من رعيته وهذا يسمى امرا، هو الاعلى ويطلب من الادنى يسمى امرا. فبالعكس بقى لو الادنى يطلب من الاعلى ان كان طلبا من الله تعالى سمي دعاء، وان كان طلبا يعني من مثلا من امير او والد او يسمى رجاء. الطلب إذا توجه من الأدنى إلى الأعلى سمي رجاء، إلا إذا كان طلبا من الله تعالى سمي دعاء، وفي طلب المساوي من المساوي يسمى التماسا، وفي الطلب ممن دونه يسمى أمرا. فهنا استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، يعني الأمر بفعل الشيء على وجه يتضمن التخيير بين الفعل والترك، يعني على ليس على وجه الحق، هذا معنى يتضمن التخيير بين الفعل والترك، يعني طلب الفعل لا على وجه الحكم، يعني من غير الزام بالفعل والتحكيم له، لكن مع ترك فسحه، يعني هو مطلوب ان تفعله لكن من غير التحكيم، هذا المعنى المقصود. هذا هو الندب. اما المندوب هو ما كان في فعله ثواب وليس في تركه عقاب. المندوب هذا اثر الندب، هو اثر الحكم، حكم الندب والمندوب اثر الندب. زي ما نقول التحريم والحكم والمحرم أثر. قال وحد السنة ما رسم ليحتذى، هذا التعريف اللغوي للسنة أنه ما رسم ليحتذى، الطريق المسلوكة، السنة هي الطريقة المسلوكة المتبوعة، هذا تعريف السنة. ما رسم ليحتذى يعني طريق مهدد مثلا لرسمة ويتبع ويسار عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأنا من سن سنة يعني فعل شيئا يحتذى به، يحتذى يعني يحتذى به ويسار على طريقته، فهذا الشيء من المعنى اللغوي للسنة. قال وقد يقع إطلاق السنة على الواجب وما ليس بواجب. كلمة السنة إذا أطلقت في القرآن الكريم أو في الأحاديث قد تطلق على ما هو واجب وعلى ما ليس بواجب. قال الله تعالى سنة الله الذي قد خلت في عباده. السنة هنا يعني قدر الله النافذ وقضاء الله تعالى، هي السنن الكونية في عباده. سنة الله التي قد خلت في عباده يعني هو مقادير الله تعالى وقدر الله في عباده. قال أي شريعة الله؟ وقال عليه الصلاة والسلام من السنة أن لا يقتل الحر بالعبد. وأراد الشريعة مرات السنة، مرات السنة يعني تطلق على بعض الواجبات، مرات توصف في القرآن والسنة لأنها سنة، يعني هناك المعنى اللغوي. نفس الشيء مثلا من لفظ المكروه، الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات الكبرى، يعني في سورة الإسراء ذكر الشرك بالله والزنا والقتل وأكل مال اليتيم والشرك، ثم قال إيه؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. في القراءة الأخرى كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. فإذا هي سمى الله تعالى الشرك والقتل والزنا سمى ذلك مكروها عند الله تعالى. هذا المعنى اللغوي للمكروه، ليس المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء، لكن الفقهاء يعني في الكتبين اصطلحوا على انه اذا قرر الشيء مقبول ما يقصدون المعنى اللغوي وما يقصدون المعنى الذي ذكرناه. ونفس الشيء في السنه يعني تلقوا في القران مثلا اربع من سنن المرسلين مثلا كذا الشيء، وقد ياتي اشياء وصفوا بانها سنه قد لا يكون المقصود بها المعنى الاصطلاحي. لذلك الواجب يعني مثلا النبي عليه الصلاه والسلام يقول غسل الجمعه واجب على كل محتمل. جمهور الفقهاء يقولون غسل الجمعه سنه مستحب ليس بواجب، مع ان الحديث يقول غسل الجمعه واجب. نقول مثلا يا اما يعني كيف قالت الحديث الواجب الواجب فهم يفهمون في كلام النبي عليه الصلاه والسلام واجب ليس معناه يعني انه يعاقب ذلك، واجب يعني شيء حق يعني يتاكد فعله. جمهور الفقهاء فهم من هذا الحديث غسل الجمعه واجب يعني انه شيء يعني سنه يعني تتاكد يعني من النبي عليه الصلاه والسلام. عندنا حديث اخر قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. الحديث يفسر بعضها بعض فمن معناها غسل الجمعة واجب يعني شيء يتأكد فعله ليس المعنى أنه يعني حتى من لازم. فالفصل اللي هي في القرآن والسنة إذا وجدنا كلمة واجب أو كلمة مكروه أو كلمة سنة ليس بالضرورة أنها تعني المصطلحات الفقهية عند الفقهاء، لأن لغة العرب معناها أوسع. فهنا يقول السنة تأتي في القرآن وفي الأحاديث وقد يراد بها شريعة الله تعالى عموما التي مرات يجي بها الأمر الكوني المقادير، مرات يجي بها الأمر الشرعي هي شريعة الله تعالى، وشريعة الله منها واجب ومنها مستحب. وقال عليه الصلاة والسلام من السنة ألا يقتل الحر بالعدل وأراد الشريعة، والشريعة تعم الواجب وغيره. إلا أن الغالب عند الفقهاء أن إطلاق اسم السنة يقع على ما ليس بواجب، لكن الغالب عند الفقهاء أنهم إذا قالوا سنة يعني يستعملون السنة أي كمصطلح فقهي يريدون به المستحب. السنة عند الفقهاء استعملوا المعنى المستحب. طيب هنا باختصار السنة يعني في كتب العلوم الشرعية لها أربع استعمالات، يعني المصطلحات احنا عرفنا المعنى اللغوي اللي هو الطريقة المسلوكة وكده، هذا المعنى اللغوي. لكن في الاصطلاح عند العلماء لها استعمالات. فهناك يعني عند علماء العقيدة يستعملون السنة مقابلا للبدعة، مقابلا للبدعة، البدعة والسنة. يقولون السنة معنى ايه؟ طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة أصحابه في كل أمور الدين، يعني في الاعتقاد والعمل وكذا. السنة عندهم هي ايه؟ مقابل البدعة. يعني مثلا يكتبون كتابا في العقيدة ويذكرون فيه معتقد الصحابة رضي الله عنهم ويسمونه كتاب السنة، يعني كتاب العقيدة. وعند علماء أصول الفقه يستعملون السنة قسيما للقرآن الكريم، يعني في مبحث الأدلة اللي يتكلمون عن أدلة التشريع ويجعلون أدلة التشريع القرآن والسنة والإجماع والقياس، فيستعملون السنة إيه؟ قسيما للقرآن، يعني قسيما للقرآن والإيه والإجماع والقياس، يعني يجمعها القرآن والإجماع والقياس وبقية أنواع الأدلة اسم عام هي مع أدلة التشريع تذكرون من القرآن والسنة والإجماع والقياس. وعلماء الفقه الفقهاء يستعملون السنة قسيما للواجب والحرام والمكروه والمباح بمعنى المندوب، بمعنى المندوب يستعملون السنة بمعنى المندوب أو المستحب قسيما لبقية الأحكام التكليفية الخمسة. وعلماء الحديث يستعملون السنة قسيما للأثر، يعني تقسمون يقولون السنن والآثار. تجد كثيرهم السنن هي الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والآثار هي الموقوفات والمقطوعات أقوال الصحابة والأفعال النبوية يسمونها الآثار، وما كان عن النبي عليه الصلاة والسلام يسمونه السنة. قال يعني كل الغالب عند الفقهاء أن إطلاق اسم السنة يقع على ما ليس بواجب، فعلى هذا يجب أن يقال ما رسم ليحتذى استحبابا. يعني لو يريد أن يعرف السنة تعريفا يجمع يعني بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، فاللغوي السنة ما رسم ليحتذى، فيضيف لها التعريف الاصطلاحي استحبابا. قال والصحيح ما طابق العقل والنقل والفاسد بخلافه. هذه تدخل في الاحكام الوضعيه، يعني ليس في الاحكام التطبيقيه، لكن هو لم يفصل بين التطبيق والوضع. فقال الصحيح ما طابق العقل والنقل. يمكن ان نقول يعني ما طابق العقل والنقل، يعني ما دل العقل على انه وقع مطابقا للنقل. يعني مثلا هي الصلاة إذا كانت بوضوء يعني عندنا النحو يفيد أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. النقل دلنا على أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة. طيب كون زيد صلى بطهارة ولم يصلي بطهارة، فهذا إيه يعني نعقله، يعني أن زيد صلى بطهارة ولم يصلي بطهارة لا نأخذه من النقل. يعني النقل يفيدنا أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، لكن صلاة زيد فإن دلنا يعني العقل، إن العقل يعني معنى أوسع شوية، يعني كده الحس والجدف كده. فإذا رأينا زيدا يعني قد صلى إيه بطهارة فقد أدى الصلاة مطابقة للنقل، لكن لو صلى بغير طهارة لو دلنا العقل على أن هذه الصلاة لم تقع مطابقة للنقل، للنقل والنقل والكتاب السنة الصفة التي يعني وصف بها العمل في كتب السنة، فإن هذه الصلاة لم تقع مطابقة للفقهية التي أمرنا بها. أو بتعبير آخر، يعني طبعا هذا كان هو الصحيح، الفاسد اللي هو ما دل العقل على عدم مطابقته للنقل. العقل دلنا على أنه تم إيقاعه على كيفية غير مطابقة للنقل، كصلاة بغير وضوء أو نكاح بغير ولي مثلا. النكاح يعني في الشرع صفته في المنقول انه يكون بولي، فاذا العقل دلنا على ان نكاح زيد كان بولي اذا وقع مطابقا للمنقول فيكون صحيحا، واذا دلك على خلاف هذا انه وقع على غير الصفه المنقوله التي في النقل فيكون باطلا او فاسدا. الفاسد والباطل يعني عند الجمهور بمعنى واحد، الجمهور يستعمل الفاسد يسمونه الباطل ايضا اسمان بمسمى واحد. بعض العلماء يعني شرح يعني قال ما طابق العقل والنقل، يعني ما جاز عقلا ونقلا، ما جاز عقلا ونقلا هو الصحيح، والفاسد اللي هو ايه بخلافه ما لا يجوز عقلا ونقلا. طبعا التعريف الذي ذكره المؤلف هنا ليس هو المتعارف عليه عند علماء الاصول، التعريف المتعارف عليه عند علماء اصول الفقه للصحيح والفاسد ان الصحيح هو المنتج لأثره المقصود منه، المنتج لأثره المقصود منه. فالعمل له أثر هو المقصود منه، فإذا العمل أنتج أثره المقصود منه فنسميه صحيحا. والفاسد عكسه هو إيه؟ ما لا ينتج أثره المقصود منه. فالمثال ذلك العبادة أثرها المقصود منه، العبادات أثرها المقصود منه هو رفع الإثم وإسقاط القضاء. يعني الإنسان إذا صلى ما هو الأثر المقصود من الصلاة؟ أن يرفع عنه إثم ترك الصلاة وأن يسقط عنه المطالبة بقضاء الصلاة. فإذا صلى صلاة صحيحة يعني صلاة أنتجت أثرها المقصود منها، يعني صارت هي رافعة للإثم ومسقطة للقضاء. وبالنسبة للمعاملات يعني زي النكاح مثلا له أثار، البيع له أثار، النكاح له أثار أن المرأة تحل لزوجها ويحل بينهم المعاشرة وإلى آخره، وتستحق المهر ويثبت ميراث ويثبت أشياء أخرى. فهناك آثار للنكاح الصحيح، فالنكاح الذي ينتج آثاره تترتب عليه هذه الآثار إذا هو نكاح صحيح. النكاح الذي لا ينتج هذه الآثار هو نكاح غير صحيح، ونسميه نكاحا فاسدا أو باطلا. واضح؟ البيع مثلا أثر البيع أن يصبح البائع مالكا للسلعة، أن يصبح المشتري متملكا، أن يصبح البائع مالكا للثمن، أن يصبح المشتري مالكا للسلعة. البيع الذي ينتج أثره يعني كان بيعا صحيحا بإيجاب وقبول وبشروط صحيحة وبشروط الشرعية، فهو البيع الذي أنتج أثره فيكون صحيحا. إذا كان البيع لم تتوفر فيه شروط صحته فيكون بيعا فاسدا أو باطلا، يعني لا يثبت به تملك البائع للثمن ولا يثبت به تملك المشتري للسلع، ويجب على كل منهما رد إلى ما أخرجه بأن البيع وقع باطلا. طيب لو نستغرق 5 دقائق يعني نكمل بسرعة تقييد الأحكام الوضعية التي لم يذكرها، لأنها يعني من الأمور المهمة يعني التي تذكرت. الأحكام الوضعية هو ذكر منها حكمين فقط بس، هما الصحيح والفاسد. عندنا من الأحكام الوضعية أيضا برضه يعني هي يعني نفس الشيء، ممكن مثلا نسمي الحكم وأثر الحكم، الحكم هو الصحة وأثره الصحيح، الحكم هو الفساد وأثره الفاسد. يعني لو تجاوزنا عن هذا الترتيب في الألفاظ يعني ممكن نحن نمشي. في عندنا السبب، مصطلح السبب. السبب وما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ماشي؟ زي مثلا كده بنقول أسباب الميراث. النكاح والولاء والنسب، يعني الزواج بين الرجل وزوجته سبب من اسباب التوارث بينهما. النسب الذي بين الاب وابنه سبب للتوارث بينهما. فاذا السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم وما يلزم من عدمه العدم. طيب هنا يعني يلاحظ ان الحكم مرات يكون له سبب واحد ومرات يكون له عده اسباب. يعني زي الميراث له 3 أسباب، إما النكاح يعني لا يرث أحد أحدا إلا لسبب من هذه الأسباب 3، لا يمكن أحد أن يرث آخر إلا لسبب من هذه الأسباب، إما بينهما علاقة زواج كأخت الزوج من زوجته والزوجة من زوجها، أو بينهما نسب كالأب من ابنه والعكس والأخ من أخيه، فبينهم نسب. وإما الولاء يعني الإعتاق، يعني السيد إذا أعتق عبدا فالسيد أصبح إيه من ورثة هذا العبد العتيق، يعني الذي أعتقه. إذا أعتق السيد عبدا مملوكا أصبح إيه الولاء، هذه الصلة التي نشأت عن العتق سبب من أسباب الميراث. فإذا كان هنا الميراث له 3 أسباب فنقول يلزم من عدمه العدم، يعني إذا انعدمت الأسباب كلها انعدم الحكم. لكن إذا انعدم السبب الواحد ووجد السبب الآخر لا ينعدم الحكم، يعني إذا كان الحكم له أكثر من سبب إذا لا ينعدم إلا عند نداية كل الأسباب. أما إذا كان له سبب واحد فإذا زال هذا السبب انعدم الحكم. مثال ما له سبب واحد مثلا زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. إذا زالت الشمس يعني تحركت عن منتصف السماء، بعد ما كانت في منتصف السماء الضغط أول ما تتحرك حركة يسيرة في اتجاه الضغط إذا دخل وقت الظهر. إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. إذا لم تزل الشمس لم تجب صلاة الظهر، قبل الزوال بدقائق صلاة الظهر لم تجب لأن الشمس لا تزال. أول ما تزول الشمس وجبت، إذا وجد السبب وجد الحكم، وإذا زال السبب زال الحكم. طيب ملك النصار سبب لوجود الزكاة. طيب عندنا مصطلح العلة. العلة هي نفس السبب، ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، لكن هي تختلف عن السبب في أنه بينها وبين الحكم مناسبة ظاهرة. يعني زي مثلا ملك النصار نسميه سببا ونسميه علة في نفس الوقت، لأن هي يعني يمكن إذا تأملت المعنى تجد هناك مناسبة. لماذا الشرع أوجب على من ملك نصارا أن يزكي؟ هناك معنى ظاهر، لأن ملك النصار علامة على الغنى، فأصبح عنده يعني ما يكفي، ويعني من المناسب أنه يؤمر بالزكاة. الذي لا يملك النصار معناه انه فقير لا يناسب ان يؤمر بالزكاه هناك، يعني المعنى معقول يعني ممكن ان يدركه، لكن لماذا جعل الشرع زوال الشمس سببا لصلاه الظهر؟ فهنا ايه هذا غير معقول المعنى فنسميه سببا فقط. يعني فاذا الاسباب منها ما هو علمه في نفس الوقت ومنها ما ليس بعلمه. طيب عندنا الشر، عندنا مصطلح الشر زي مثلا الطهاره شرط لصحه الصلاه، في شرط وجوب وشرط صحه، فمثلا الطهاره شرط لصحه الصلاه، مثلا الاقامه في البلد وعدم السفر مثلا شرط لوجوب الصيام، مثلا بحيث انه اذا سافر وجوب الصيام اداء يعني في وقت. فالشرط نقول ايه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. من ناحيه الوجود ما الذي يترتب على وجود الشرط؟ يعني السبب يترتب على وجوده الوجود، لكن الشرط لا يترتب على وجوده شيء. يعني ممكن انسان توضا مثلا، لا نقول انه ايه يجب عليه ان يصلي، ممكن يتوضا بعد الصلاه مثلا، انسان توضا قد يتوضا بعد الصلاه او في غير وقت الصلاه، ليس مجرد ان يتوضا اصبحت الصلاه واجبه عليه لانه توضا، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وفي نفس الوقت من توضا لا نستطيع ان نقول انه وجبت عليه الصلاه لانه توضا، ولا نقول لم تجب عليه الصلاه لانه توضا. لا يتعلق بوجود الشرط لا وجود العدم، لكن عدم الشرط يلزم منه العدم. يعني اذا عدم الشرط يلزم من ذلك، يعني لو ان شخصا لم يتطهر وصلى صلاته باطله يلزم من عدم الطهاره اتمام الصلاه، انسان محدث ولم يتطهر يلزم من ذلك، يلزم من عدم الشرط عدم صحه الصلاه. لكن انسان محدث يتطهر لا يلزم من ذلك ان وجبت عليه الصلاه ولم تجب عليه الصلاه، نشوف اسباب الوجود وتوفر سبب الوجود. نقول ايه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. المانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. المانع زي موانع الايه؟ الارث مثلا، الايه؟ القتل. من قتل ابنه او قتل اباه، مثلا شخص قتل اباه، القتل يمنع الميراث. مثلا اختلاف الدين، شخص مثلا ايه مسلم وابنه كافر، مثلا دينهما مختلف، ابنه نصراني او يهودي، اختلاف الدين هذا يمنع من الميراث. اذا وجد سبب الارث بينهما نسب، لكن لم يوجد الميراث بوجود المانع الذي يمنع من الميراث. المانع نقول يلزم من وجوده العدم. اذا وجد قتل بين المتوارثين، احدهما قتل الشخص قتل مورثه، فهذا وجوده هنا يلزم منه عدم التوارث بينهما. المانع يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. يعني بمعنى ان شخصا لم تقتله ودينك لم يختلف مع دينه، هل يلزم ان تلفه او لا تلفه؟ ان انت وصاحبك مثل صديقك الذي يجلس بوالد، زميلك الذي يجلس بوالد، لا انت قتلته ولا دينك مخالف لدينك، هل يلزم ان تلفه؟ لا. وهل يلزم ان لا تلفه؟ ايضا لا. ممكن تكون من اخوك في النسب، يعني لازم معنى اخوات كلمات ابو بكر وعثمان، صحيح؟ اخوات فهم مثلا ايه؟ المانع مانع الميراث غير موجود، لكن بينهما توارث، بينهما ايه؟ سبب في الميراث. واثنان اخران لا يوجد موانع للارث، بس لا يتوارثان بعدم وجود اسبابه. فاذا المانع هو ما اذا وجد لازم من وجوده العدم. لازم من وجوده عدم الحكم. لكن اذا العدم لا يلزم من عدمه لا وجود ولا عدم لذاته. فكان يعني وجود العدم يلزم بقى ايه اسباب اخرى، يعني الشيء حقيقي. طيب في عندنا مصطلح الأداء هو فعل العبادة الخاص بتاعنا سبحانه وتعالى. الأداء هو فعل العبادة المؤقتة في وقتها المحدد لا شرع المعين لا شرع. الأداء هو إيقاع العبادة المؤقتة في وقتها المحدد أو المعين لا شرعا. هذا يسمى الأداء. شخص صلى الظهر في وقتها المحدد لا مزيد الزوال إلى مصير كل شيء مثله. فإذا صلى في هذا الوقت المحدد عرفنا الواجب المؤقت عرفنا المؤقت. فإذا أوقع الواجب المؤقت في وقته المحدد له شرعا فهذا يسمى أداء. الإعادة هي تكرار فعل العبادة المؤقتة في وقتها المحدد لا شرعا أو المعين لا شرعا. تكرار فعل العبادة المؤقتة في وقتها المعين لا شرعا هذا يسمى إعادة. يعني مثلا شخص صلى الظهر منفردا ثم أتى مسجد الجماعة وجدهم يصلون الظهر فأعاد معهم صلاة الظهر ليدرك ثواب الجماعة فيسمى إعادة. تسمى إعادة لا تسمى قضاء تسمى إعادة. ونعم الإعادة هي فعل العبادة تكرار فعل العبادة تكرار فعل العبادة المؤقتة في وقتها المحدد لها شرعا. وقد يكون لكون العبادة في المرة الأولى بها خلل أو لم يكن بها خلل. يعني لكن السبب الشرعي يعني يقدر أن يسمح بإعادة العبادة. القضاء هو فعل جميع العبادة المؤقتة بعد فوات وقتها المعين لا شرع. القضاء هو فعل جميع العبادة المؤقتة بعد فوات وقتها المعين لها شرع. لو الإنسان أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس هذه أداء ولا قضاء؟ شخص صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثلاث ركعات بعد أنها فأوقع بعضا من العبادة في وقتها وبعضا منها خارج الوقت فهي أداء. الصلاة البعض هنا هو الحد الأدنى المأذون فيه حسب عليه الكلمة هو ركعة كاملة أنت ركعة كاملة قبل أن تغرب الشمس إذا هذه أداء. متى تكون قضاء إذا أوقع جميع العبادات يعني كل الركعات الأربعة كانت خارج الوقت المحدد شرعا يعني لم يدرك ركعات صلى صلى جزءا من الركعة معناه أن أوقع جميع العبادات خارج الوقت تسمى قضاء. والعزيمة هي ما شرع ابتداء ما شرع ابتداء زي تحريم أكل الميت نسميه عزيمة تحريم أكل الميت هذا عزيمة الحكم الباقي على أصله أو مرات يقول الحكم الباقي على أصله أو ما شرع ابتداء. والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. هذا مصطلح الرخصة هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح كإباحة الميتة للمضطر. إباحة الميتة للمضطر هذا نسميه رخصة لأنه يعني لم يشرع ابتداء إباحة الميتة ولكن شرع ابتداء تحريم الميتة ثم استثنيت في حالات ورخص الصلاة ويقسم الرخصة. دي كلها اسمها الأحكام الوضعية اللي هي الصحيح والفاسد والباطل بمعنى الفاسد عند الجمهور ونحكي عن البعض خطأ الإمام وعندنا السبب والعلة والشرط والمانع والأداء والإعادة والقضاء والعزيمة والرخصة. 11 حكما إيه وعلى 11 حكما إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه